شكرا لسماحة الشيخ وبارك الله له وجزاه الله خير جزاء. وجاء دور الأسئلة ولعلنا نوفق إن شاء الله لعرض منها ما يستحق العرض. وهذه بعض أسئلة تحتاج إلى معالجة شخصية مع ولاة الأمور، طلبها الأخوة الكرام جزاهم الله خير. أمر الله لك، ما حكم الذبائح اللي تصير في المولد والأذكار ودق الطيران؟ المولد احتفال بالموالد بدعة، احتفال بالموالد بدعة، وقد نص عليها أهل العلم، ولم توجد في عهده صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر بها ولم يفعلها، ولا أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا السلف الصالح القرون المفضلة الثلاثة لم يعرفوا هذه البدعة، هي احتفال بالموالد، لا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مولد الصديق، ولا عمر، ولا عثمان، ولا علي، ولا أولاد علي، ولا غيرهم من الناس، وإنما هذه بدعة حصلت بسبب الرافضة الفاطميين في القرن الرابع وما بعده، ثم تبعهم كثير من الناس منتشرين من السنة وانتشرت هذه البدعة. وكثير من الناس يروجون عنها ويحس عليها، وهو غالط في ذلك، داعي لباطل معين على نشر الباطل. الواجب الانتباه، فلا يجوز حضورها ولا مشاركته في ولائمهم، يجب تحذيرهم من ذلك وبيان ان هذا خطا وان هذا بدعه. يا الموالد من اسباب الشرك، كثير من هؤلاء الذين يحبون الموالد تنفجر بينهم الشرك، انواع الشرك الاكبر، هذا يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدعو البدوي، وهذا يدعو الحسين، وهذا كله في اسباب سلفهم هذه يدعو الله. وفي بعضها مع الشرك الشكر والاحتراط لسبب الرجال الى غير هذا من المنكرات. الحصل انها بدعه، ومع ذلك يشك فيها شركيات، يكون فيها منكرات كثيره في كثير من البلدان وفي كثير من المجتمعات. والله المستعان. نعم. والذبائح تختلف، اذا ذبح هذا صاحب المولد صار ست اكبر، واذا ذبحوا الاكل ما هي ينبغي حجرهم فيها، والا يكابنها انكرا عليه. الصحابه اختاروا العباس رضي الله عنه لخصوصيه معينه ولا للدعاء؟ يعني لا، لكونه من اهل البيت، علمه وفضله من اهل البيت. عم النبي صلى الله عليه وسلم توسلوا به ولا بدعائه؟ بدعاء. طيب هناك اسماء من اسماء الله، لو كان التوسل بالذوات كان ذات النبي اي ما زال من توسلوا بذات النبي. بعض اسماء الله تجمع الصفات والاسماء في نفس الوقت، اسم وصفه، كل اسماء الله كلها اسماء، اسماء وصفات كلها. ايوه حتى الله. ايوه الله من الالوهيه، من الالوهيه معنى اصله الاله. ايوه هو الاله اللي يعبد ويدعى. ايوه ويطلع له، وهكذا بقيه الاسماء. ايوه اسماء والنور.